نرجع الى الدرس. سمعنا من اخبار معسكر الكفار والانشقاق الذي حصل بينهم، وبدأ الشقاق والخلافات تظهر. رجعت قافلتهم ونجت، لكنهم ابوا بمشورة ابو جهل قادهم الى الهلاك. قال والله ما نرجع، قال ما نرجع حتى نشرب الخمور. وسيأتي في آخر القصة مقارنة بين قول هؤلاء وقول هؤلاء، كيف النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة يطأطئ الرأس ويرفع يده إلى السماء مخافتا ربه بالدعاء شاكرا له هذه النعمة، نعمة الانتصار. وأولئك يقولون سنشرب الخمور وسننحر الجذور وسنضرب القينات، أليس هذا هو قولهم اليوم أيضا؟ أليس هذا هو قول معسكر الكفر والشرك في هذه الأيام؟ بلى والله، خمض الكفر عملة واحدة يا إخوان، لا تتغير ولا تتبدل، يتغير الناس لكن العملة واحدة. فمعسكر خرج بطرا ورئاء الناس، ومعسكر آخر خرج لنصرة الله ورسوله. لكن في ظل الأحداث والمستجدات هنا وهناك بلغ إلى المسلمون خبر إفلات القافلة، أن القافلة نجت، وأن لا مجال لإدراك القافلة. ولكن الخبر الأهم من خبر إفلات القافلة أن قريش تحركت بجيش لها إلى بدر. الخبر الأهم من خبر إفلات القافلة أن قريشا خرجت بجيش لها لحماية تلك القافلة، وهي الآن على مشارف بدر. هذا الخبر أهم من الخبر الثاني. مكة خرجت بجيش ضخم، أخذت كل الاستعدادات، اتجهت نحو بدر. فماذا سيصنع الجيش المسلم الصغير؟ ما خرج لهذا أصلا، وكيف يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع تغير الأحوال والظروف؟ أقول يا إخوان، الصادق عنده استعداد أنه يعطي مهما تغيرت الظروف. الصادق على أتم الاستعداد للبذل والعطاء مهما تغيرت الظروف. أقول لله عبودية في الرخاء ولله عبودية في الشدة. كثير يحقق عبودية في الرخاء، لكن عند الشدة لا يثبت إلا قليل. لذلك من سنن الله وحكمة الله أنه يبتلي الناس حتى يفضحهم. الله أعلم بالشاكرين، لكن حتى تقام الحجة على فلان وعلى فلان. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وش يميزهم؟ الرخاء يميز الناس. الكل يدعي وصلا لليلى في الرخاء، الكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. نعم، بارك الله فيك، المواقف هي التي تربي الرجال. فإذا عزم الأمر فلو صدق الله وكان خيرا لهم. مما لا شك فيه أن ترك جيش الكفر يجوز خلال الديار فيه إهانة لمن؟ للجيش المسلم. أن يترك ذلك الجيش يطوف بين القبائل يستعرض قوته العسكرية وقوته الاقتصادية، أن قافلته قد نجت وضربت ضربته الاقتصادية، ثم يستعرض عضلاتها أمام القبائل. في هذا إضعاف لهيبة من؟ لهيبة المسلمين. المسلمون في تلك الفترة بدأوا يرسلون السرايا ويرسلون الجيوش ويرسلون المجموعات هنا وهنا لإظهار قوتهم. فإذا سكتوا على قوة قريش التي هناك، معناه ذهاب الهيبة المسلمة. ثم في ذلك امتداد لفرض قريش لسيطرتها العسكرية والاقتصادية على طول ذلك الطريق. سفرته يعني ترك ذلك الجيش في استعراضاته الاستفزازية من مكة حتى بدر دون اشتباك مع جيش المدينة، فيه اظهار ضعف للفريق المسلم. فهم ايضا قد خرجوا تجاه بدر. تخيل الموقف انت، الفريق الكافر خرج الى بدر والفريق المسلم خرج الى بدر، ثم يتراجع الفريق المسلم الى الوراء. ترضاها النفوس المؤمنة؟ ما ترضى. اما حياة تسر الصديق واما ممات يغيظ العداء. هذا التراجع لو تراجعوا أيضا قد تقول مكة بجيشها وبقادتها ما دام أنهم تراجعوا فلماذا لا نهاجمهم في عقر دارهم؟ لم يلبث المسلمون قليلا إلا والمشركون على أسوار المدينة. وفي هذا إذلال لمن؟ إذلال للقوة المسلمة. هو خرج إذن سيخرج حتى آخر الطريق. ثم تغير الموازين بأمر من؟ بأمر من الله سبحانه وتعالى. كيف يتربى المؤمنين؟ كيف يتربى المؤمنون؟ يتربون بالمواقف. من الذي يتحكم بالمواقف؟ الله جل في علاه يقلب الموازين ويغير الأمور. له مقاليد السماوات والأرض. وإخوان الشيوعية كم استمرت؟ 70 سنة. ما كان أحد يظن أن الشيوعية ستسقط. من الذي أسقطها؟ أسقطها الرجال على جبال أفغانستان. كم هم؟ من كان الدب الأحمر؟ كان المعسكر الصليبي يخاف أصلا أنه يتجرأ على الشيوعية. لذلك من الذي أسقطها؟ أسقطها الصليب. أبدا والله ما أسقطها إلا أبطال الإسلام. أسقطها الشباب والله بتضحياتهم وبدمائهم. هم قطفوا الثمرة وتآمروا على المسلمين بعد أن حصل ما حصل. لذلك لما تغيرت الظروف وتغيرت الأحوال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتلك التغيرات. كانت رغبة النبي صلى الله عليه وسلم قوية جدا في ملاقات الجيش الكافر. لكنه ما كان يريد أن يلزم الرجال بما لا طاقة لهم به. ثم هو أصلا ما أخرجهم للقاء الكفار، أخرجهم للملاقات القافلة. قال لهم قافلة تعداد جمالها 1000 والذين يحرسونها 40. ثم أخرج قوة مناسبة تناسب ذلك الموقف، 314 رجل لمواجهة قافلة. الأمر مقدور عليه، بل لم يحرض المؤمنين في المدينة أصلا على الخروج. ما أمر أحد ولا ألزم أحدا بالخروج، ترك الأمر اختياريا لمن أراد أن يخرج. لكن لاحظ بارك الله فيك، بالرغم أنه نبي مرسل يأتيه الوحي من السماء، بالرغم أنه هو القائد الأعلى، كان يستطيع أن يفصل في الموضوع، كان يستطيع في حينها أن يفصل في الموضوع. لكنها حرية الإسلام في إبداء الرأي. سبحان الله، إيش أبسط حقوق الإنسان؟ أي إنسان في أي مكان كان، إيش أبسط حقوقه؟ يبدي عن رأيه مهما كان. هذا الحق محروم منه العالم الإسلامي، هذا الرأي، هذا الحق محروم منه العالم الإسلامي. لا يستطيع أن يقول ما يريد. حتى وصلنا يا أخوان إلى درجة أننا لو تكلمنا فيما بيننا البين يقول أحدنا أسكت فللجدران آذان. وصلنا إلى درجة ما نستطيع إبداء الرأي فيها إلى أننا نقول أسكت ترى للجدران آذان. أقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. بالرغم أنه نبي مرسل، بالرغم أنه هو القائد الأعلى، لكنه لم يفصل في الأمر، لأن الله قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. اليوم تتخذ القرارات والله ما ندري عنها، قرارات تمس الأمة يمينا ويسارا، مصير أمة قرارات تؤخذ والأمة لا تدري من يتخذ هذه القرارات. فلم ينفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي ولا بالقرار، لذلك سارع في الحال إلى عقد مجلس عسكري كما يسمى في هذه الأيام. المقصد تبادل الرأي مع قادة الجيش. كانت الظروف كذا، الظروف الآن تغيرت. الموقف جدا خطير يا إخوان، الموقف الذي وقفه المسلمون جدا خطير. إذا لا عجب يوم أن صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: يا عمر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر اطلاعة وقال اسمعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما يدرك يا عمر إلا لشدة الموقف يا إخوان الذي وقفوه. ثم هي أول مواجهة بين المعسكرين، سماه الله يوم الفرقان، يوم فرق الله بين عقيدة الكفر وعقيدة الإيمان. يومها تعلم المسلمون كيف يستمد أسباب النصر من السماء. فعقد المجلس وكان بإمكانه أن يفصل في الأمر، لكن الله قال الأمر شورى بينهم. الجيش المسلم خرج للقتال، وعندنا خبر بذلك، 40 رجل، 1000 بعير، بالإمكان السيطرة عليهم في أقل من ساعة. لكن الآن الوضع تغير، وهو يبين لقادة الجيش: خرجتم تريدون العير، أنتم الآن أمام النفير، أردتم تريدون قافلة، الآن أنتم أمام جيش لا يعلم به إلا الله. سبحان الله، منذ أن بزغ نور الإسلام ما خرج جيش في الجزيرة بمثل هذا العدد. منذ أن بزغ نور الإسلام في الجزيرة ما أخرجت القبائل 1000 رجل مدججون بالسلاح، عندهم كامل عدة الحرب. ثم يا إخوان، في دوافع تدفعهم للخروج، حماية أموالهم، ثم الحقد الدفين الذي يحملونه على الإسلام والمسلمين. فهي ليست العدة والأساس فقط التي يحركهم الحقد الدفين الذي يحملونه على الإسلام وأهله. وش يحرك معسكر الباطل اليوم إلا الحقد على المسلمين؟ يا إخوان، في الفلوجة تدري من يقتلون؟ يقتلون الأطفال والنساء. ما ذنب هؤلاء ما حمل السلاح أصلا، بل كثير من الصحفيين وممن شهدوا المعركة هناك يقولون والله إصابات الأطفال والنساء في رؤوسهم، رصاصات القناصة تقتنص الأطفال والنساء. لو قلنا قصفا عشوائيا قلنا يموت الصغير ويموت الكبير، يموت هذا وهذا، لكن يتأمدون الصغار والنساء، طالبوا بهدنة. ليه؟ لأن معسكر الإسلام هناك أراهم أن المقاومة على أشدها. الرجال هناك تدرون ماذا طالبوا؟ ما طالبوا بهدنة ولا بوقف قتال، قالوا اعطونا وقت إيقاف قتال فقط لإخراج الأطفال والنساء، ثم نجعل المعركة بيننا وبينكم. يخرج الأطفال والنساء فقط، ثم سترون كيف ستكون المعركة. هكذا معسكر الإسلام في كل حين يلقنهم مثل هذا الدروس. ألا يكفيك قول ذلك الرجل حين بدأ الحصار حول الفلوجة؟ بدأوا يقولون له نفس العبارات والله يا إخوان التي تنطلق من هذه الأسطر، هي اليوم تنطلق من أفواه المؤمنين الصادقين. يقول له الصحفي في لقاء أجراه مع أحد عامة أهل الفلوجة، يقول له ماذا أعددتم مع هذا الحصار؟ قال استعدينا لهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. استعددنا لهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. من أين استمد هذا الاستعداد؟ أليس من هذا الأسطر؟ أليس من هذا الماضي الذي نستمد منه قوة في كل حين وفي كل زمان؟ سنريهم وسيعرفون من هم أبناء الإسلام الذين عندهم أتم الاستعداد للدفاع عن دينهم. حتى عصاة المسلمين يملكون في قلوبهم من الغيرة على الإسلام ما يكفي للدفاع عن الأعراض. لكن لو فتحت لهم الأبواب. قال الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لكن هناك وعد رباني وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، لكن النفوس البشرية وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن يحق الله الحق ويبطل الباطل. قال سبحانه إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، يعني القافلة، أنتم هنا وهم هناك والقافلة والركب أسفل منكم. نجع ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد لكنها مواعيد ربانية ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه فإن الله لسميع عليم. روى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناده عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة: إني أخبرت عن عير أبي سفيان بأنها مقبلة من الشام، فهل لكم أن نخرج إليها عسى الله أن ينفلكموها؟ قلنا: بلى، نخرج، نخرج لملاقات القافلة. قلنا بلى. فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تغيرت الظروف، قال: ما ترون في قتال القوم، ما ترون في قتال القوم، إنهم قد أخبروا بخروجكم. فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو، قلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو، ولكن أردنا العير. ثم قال، كررها عليهم: ما ترون في قتال القوم؟ فقلنا: مثل ذلك. فقال المقداد بن عمر: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. يقول أبو موسى: فتمنينا معشر الأنصار أننا قلنا مثل هذه المقولة، فتمنينا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد بن عمر، والله لو قلناها لكان أحب إلينا من كل مال الدنيا، والله لو قلناها لكان أحب إلينا من مال الدنيا كلها. قال: فأنزل الله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هذا ما حاك في نفوس فريق من المؤمنين، كرهوا القتال، لكن الله قال: كأننا يساقون إلى الموت وهم ينظرون. نعم أحبتي، التطورات المفاجئة المتسارعة جعلت الموقف جدا خطير، ولا يلامون على مثل هذا، لا يلامون على مثل هذا، وسيأتي في درس التفسير فجرا إن شاء الله. أراد العير كما قال الله: وتودون أن غير ذات الشوكة. هذا ما أرادوه وهذا ما خرج من أجله، لكنهم علموا أن الله وعدهم إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، لكنها النفوس البشرية. قلت لكم: لقد قام رجال بدر بعمل خيالي في ذلك اليوم، قام رجال بدر بعمل خيالي في ذلك اليوم، حتى قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مقولته: ما يدريك أن الله طلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. رواه الشيخان. ذكرت لكم أن الموقف تغير فجأة، بدل العير وجدوا أنفسهم أمام النفير، والقائد الأعلى لم يرد أن ينفرد بالقرار، فعقد المجلس العسكري الاستشاري مع بداية المجلس. وقبل أن ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، وقف قادة المهاجرين يبدو الاستعداد للقتال. قبل أن ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بأي كلمة، قام قادة المهاجرين بعزم وبتصميم وإصرار يعلنون استعدادهم بالقتال. تكلم أبو بكر فأجاد، تكلم عمر فأجاد، وتكلم المقداد مقولته التي قالها، قال: امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله لو سرت بنا إلى برك الغماش، والله ما تأخر منا رجل واحد. يقال برك القماد أنه أقصى المعمورة، آخر مكان في المعمورة يقال له برك الغماد. والله لو سرت بنا إلى آخر المعمورة لسرنا معك، ما تخلف منا رجل واحد. هذا الكلام يبين مدى الاستعداد والتصميم. لذلك لا عجب أن قال الله: لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار. لا عجب أن الله قال: لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والأنصار زكاهم الله وقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هم فقط، لا، بل ولكل من صار على طريقهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول إن كانوا هم استطاعوا نحن أيضا نستطيع، إن هم قد فعلوا نحن أيضا نستطيع أن نفعل. أليس المعتقد واحد؟ أليس المعبود واحد؟ أليس النهر واحد؟ بلى، لكن هم صدقوا. المطلوب مننا أننا نصدق مع الله. كن كالصحابة، كن كالصحابة. هذا الكلام يبين مدى التصميم والاستعداد. كن كالصحابة في جهد وفي ورع. القومهم ما لهم على الأرض أشباه عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه على الخد أجراه وأصل غاب إذا نادى الجهاد بهم خرجوا للموت يسجدون رؤياه فيا رب ابعث لنا من مثلهم نفرا يعز لنا ميدا تميدا قد أضعناه. إذا تعلمنا الفروسية بالليل كما تعلموها سنستطيع أن نكون فرسانا بالنهار. والله لو صدقنا فتحت الأبواب ولا يستطيع أحد أن يغلقها. والله لو صدقنا فتحت الأبواب وفتحت أبواب الجنان، لكن نحتاج إلى صدق وعزيمة وتصميم وإصرار كما صدقوا. كان ماذا رأي المهاجرين وهم أقل من ثلث الجيش؟ 83 رجل تقريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف رأي المهاجرين أصلا، كنا خرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم إلا عندهم أتم الاستعداد، أنهم يعصوا ويبذلوا من أجل نصرة دينهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المجلس أراد أن يعرف رأي من؟ رأي الأنصار. فقر المعركة سيقع على كواهل من؟ على كواهل أولئك الرجال، أكثر من 240 رجل، أكثر من 240 رجل. ثم هم في بيعة الحرب، بيعة العقبة سميت بيعة الحرب، هم بايعوا على النصرة أين؟ داخل المدينة. هم الآن خارج المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يلزمهم بشيء هو ما اتفق معهم عليه. لذلك بعد أن تكلم المهاجرون أعاد نفس الكلام، قال أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فتكلم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، حامل لواء كتيبة الأنصار في ذلك اليوم، وسيد الأوس والخزرج الذي اهتز له عرش الرحمن عند وفاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن معاذ نزل إلى الأرض 70 ملكا شيعوا سعدا، ما نزلوا إلى الأرض من قبل، نزل إلى الأرض 70,000 ملك يدشي سعد بن معاذ. ليه يا إخوان؟ لماذا تحبهم الأرض ويحبهم أهل السماء؟ لماذا سخرت لهم البحار والجبال والأنهار إلا لأنهم سخروا الحياة لمن؟ إلا لأنهم سخروا الحياة لله. قال سعد كأنك تعنينا يا رسول الله، قال أجل ونعم. فأعلن القائد الأنصاري موافقة الأنصار المطلقة بدون تردد، أعلن التصميم الصادق على ملاقاة جيش العدو مهما كانت النتائج. فقال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك العهود والمواثيق، أعطيناك العهود على السمع والطاعة، فرض بنا لما أردت يا رسول الله. سل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، عادي من شئت وسالم من شئت. انظر إلى عقيدة البراء والولاء في حياتهم، عادي من شئت سالم من شئت، خذ من أموالنا ما شئت اترك ما شئت، والله للذي أخذته أحب إلينا مما ترك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت من البحر لخذناه أمامك. ما تخلف منا رجل واحد. والله لو أمرتنا نرمي بأنفسنا من أعالي الجبال والله رميناها، ما تخلف منا رجل واحد. امضي لما أمرك الله وما نكره أن تلقى بنا عدوك غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. امضي لما أمرك الله، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر بنا على بركة الله، سر بنا على بركة الله. لاحظ الفرق بين خروج هذا الجيش وخروج ذلك الجيش. هذا يقول لله وللرسول لو أمرتنا أطعناك سمعا وطاعة بدلا من أجل الدين، وأولئك يقولون نشرب الخمور وننحر الجزور ونسمع الأغاني والألحان حتى تهابنا العرب، ولا تكونوا كالذين خرجوا بطرا ورئاء الناس. ماذا يريدون اليوم؟ ماذا يريدون اليوم؟ يريدون تحرير الشعوب كما يقولون؟ إذا لماذا يقتل الأطفال والنساء إن كان مقصدهم تحرير الشعوب وتحرير الأمم؟ فسر بنا على بركة الله. فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم، كيف لا يتهلل وهو يرى أثر الإيمان وأثر القرآن وأثر الثقة بنصر الله جل في علاه. آخر ابتسامة أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته متى كانت؟ في صلاة الفجر في يوم الاثنين الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كشف الستار عن بيت عائشة، كشف الستار عن بيت عائشة، فإذا بالمسلمين في صلاة الفجر صفوف متراصة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم آخر ابتسامة في ذلك اليوم. يقول الصحابة حين رأيناه ظننا أنه سيخرج للصلاة فينا، ما رأينا وجهه أجمل من تلك اللحظة التي تبسم فيها. تبسم لأن الأمة على الجادة، الأمة تصلي الفجر، الأمة صفت بالنفاق وصفت أقدامها أمام الله جل في علاه. كيف لا يتبسم؟ إذن تهلل وجهه في ذلك اليوم حين رأى استعداد هؤلاء وهؤلاء لملاقاة الكفار مهما كانت النتائج ومهما كانت الآثار. تغيرت الظروف لكن الرجال ما تغيروا، صح ولا لا؟ تغيرت الظروف، خرجوا يريدون العير فإذا بهم أمام النفوس، بل استعدادهم الذي أبدوه للقتال كان أعظم من استعدادهم للخروج للقافلة. امضي لما أراد الله، والله ما يتخلف منا رجل واحد. يوم أمرهم للخروج للقافلة تخلف من تخلف، ما خرجوا للدنيا، لكن يوم صارت المواجهة قتال وتغيرت الظروف والأحوال ما تغير الرجال. فلماذا تغير الرجال اليوم؟ لماذا تخلف الأبطال اليوم؟ لكن صدق الذي قال إذا أردنا النصر فنصلي الفجر حتى ننتصر على الأعداء، لا بد من رب الأبناء. حتى ننتصر على الآخرين لا بد أن ننتصر على من أولا؟ ننتصر على أنفسنا، ننتصر على شهواتنا، ننتصر على رغباتنا، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. لا بد أن نقر ونعترف بذنوبنا وتقصيرنا. اليوم الناس تقول لهم توبوا، يقولون نتوب من ماذا؟ المنكرات في حياتهم في كل مكان، لكنهم لا يريدون الاعتراف بالذنب. الذي ما يعترف بالذنب يتوب من ماذا؟ لا بد أن نقر ونعترف أيضا أن ما يحدث هناك بسبب تقصير من؟ تقصيرنا نحن. يا إخوان يقتلون صغارا وكبارا، ونحن نجلس أمام الشاشات نلهو ونلعب. يا أم أيمن، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر هيا بنا نزور أم أيمن. اسمعي بارك الله فيك، اسمعي الهم الذي تحمله المؤمنة الصادقة، وقولي لي بالله العظيم. بكت أم أيمن، وأنت على ماذا تبكين؟ بكت أم أيمن لما جاءها أبو بكر وعمر فقال لها يا أم أيمن أما تدرين أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت بلى والله أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي انقطاع الوحي من السماء، ولكني أبكي انقطاع الوحي من السماء. المرأة تحمل قضية، المرأة تحمل هم، فأين هو همي وهمك؟ وماذا هو همك أنت اليوم؟ في ذلك قال الناظم يا أم أيمن قد بكيت وإننا نلهو وننجم دون معرفة في الأدب، لم تبصري وضع الحديث، لم تبصري وضع الحديث ولا الكذب، لم تشهدي بعض المعازف والطرب، لم تشهدي شرب الخمور ولا الزنا، لم تلحظي ما قد أتانا من عطب، لم تشهدي فرق الضلالة والهواء، لولا مماتك لرأيت بنا العجب، لم تشهدي فعل العدو وصحبهم، ها نحن نجسون اليهود على الركب، وأحر قلبي من تمزق أمتي، أضحك أمورك أمتي مثل اللعب، فالله ما عرف البكاء صراطنا، ومع التباكي لا وشائج أو نسب، هي بكت لانقطاع الوحي. أما يبكيك ما يعدف هنا وهناك؟ أما يبكيك انفراك الأعراض وإراقة الدماء؟ أصبح دماؤنا أرخص الدماء على يد الأرض، بذنوبهم أم بذنوبنا؟ بتكفيرهم أم بتكفيرنا؟ ما ضحك صلاح الدين قط وحين قيل له لا تبتم ناهيك عن أن يضحك، ما تبسم صلاح الدين قط، فلما قيل قال كنت أتبسم والأقصى بين أيدي الصليبيين، كيف أتبسم والأقصى بين أيدي الصليبيين؟ ها هو الأقصى يلوك جراحه والمسلمون جموعهم آحاد، يا ويحنا يا ويحنا ماذا أصاب شبابنا؟ أوما لنا سعد ولا مقداد؟ لما طلب عمر من عمر المدد أرسل له أربعة فقط، قال أرسلت لك أربعة الرجل بألف، أرسلت لك أربعة من الرجال الرجل منهم بألف، وأرسل المقداد يوما إلى أبي عبيدة في الشام وقال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جيش فيه المقداد لا يهزم بإذن الله. واحد يا إخوان، ما عندنا أحد مثل هؤلاء، ما عندنا أمثال هؤلاء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما نريد عواطف، ما نريد عواطف، ما نريد دموع، نريد عمل، نريد انضباط على أوامر الله، نريد نصدق في أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، نريد أن نصدق في ترابطنا فيما بيننا البين، نريد أن نصدق في توحيد صفوفنا ومواجهة الأعداء. هذا ما نحتاجه، هذا ما نحتاجه اليوم. وفي درس التفسير ستسمع الفوائد والآيات والعبر، كيف تنتصر الأمة، كيف تنتصر الأمة على الأعداء. بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم استعداد هؤلاء وهؤلاء قال سيروا على بركة الله، سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم هنا وهناك، فتحرك الجيش تحفه رحمة الرحمن الرحيم. سأقف هنا وللحديث بقية، سأقف هنا وللحديث بقية. أمة الإسلام في أمس الحاجة لأهل مراجعة الحسابات، هذه الابتلاءات التي تنزلت من هنا وهناك سببها ذنوب المعاصي، الذنوب المعاصي بذنب أنا وأنت، لا نقول ذنب فلان وذنب فلان. تعال تريد تنصر الإسلام انصره في نفسك أولا، إن لم تكن معهم فلا تكن، لا تكن ضدهم، كن عاصي مفسد يا إخوان، لا يؤتى الإسلام من قبلك أنت، لا تكن سببا في إضعاف المسلمين، لا تكن سببا في تنزل العقوبة على المسلمين. أليست العقوبة إذا حلت تحل على هذا وذاك؟ ولا يلزم من الله أحد. الله يا إخوان لا يريد مننا صلاح فقط، الله لا يريد مننا صلاح فقط، الله يريد مننا أن نكون مصلحين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. اسمع تتابع الأخبار عن الفساد في الأسواق الآن، في الأسواق الآن ثياب نسائية مكتوب عليها أكاديمي ستار، ثياب نسائية تباع في الأسواق اليوم بشعار أكاديمي ستار، شعارها تعرف علي بسرعة، أنت في قلبي، أنت كذا، عبارات تدعو إلى الرذيلة. من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى مثل هذه فلا يسكت عنها حتى تبرأ الذمة أمام من؟ حتى تبرأ الذمة أمام الله جل في علاه. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.